شبكة إنشادكم العالمية تقدم مجد العروبة في الورى شامي الملامح يا سامحين بذلتي هل تحلمون بأن أسامح أنا ذلك السيف الأجل ميراث أسلاف الأول ميراث من دانت لهم تيجانها مات الدول أنا ذلك السيف الأجل ميراث أسلاف الأول ميراث من دانت لهم تيجانها مات الدول في الشاهقات وفي السوافح هل تحلمون بأن أسامح تتهدم الأعوام من حولي وينهار الزمان أنا عطر مخزومية قرشية أموية تعلو الأنوف لكي تصافح هل تحلمون بأن أسامح يا سامحين بذلتي هل تحلمون بأن أسامح ما مات خالد والدم وعيون خالد نوم وغدا يفيق بسيفه شمسا وتخمو الأنجم ما مات خالد والدم وعيون خالد نوم وغدا يفيق بسيفه شمسا وتخب الأنجم تأتي بذل كي أصالح هل تحلمون بأن أسامح يا سامحين بذلتي هل تحلمون بأن أسامح أنا شام يا دنيا اشهدي مجدي في ثورة الأبطال من فتيان دين محمدي أنا شام يا دنيا اشهدي مجدي وعاد ومولدي في ثورة الأبطال من فتيان دين محمدي لا يرتضون بأن أسامح هل تحلمون بأن أسامح يا سامحين بذلتي هل تحلمون بأن أسامح